يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. صدر الله هذه الآية بالنداء، والتصدير بالنداء يدل على العناية بما سيوجه للمخاطب، وذلك لأن النداء يفيد التنبيه، ولا ينبه الإنسان إلا لشيء مهتم به. فإذا وجه الله الخطاب أو إذا صدر الخطاب بالنداء فهو دليل على العناية به لأهميته. ثم وجه إلى العباد باسم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. والغرض من ذلك هو أولا الإغراء والتشجيع على قبول ما يلقى، لأن الإيمان هو الذي يحمل الإنسان على قبول ما أمره الله به وعلى ترك ما نهى الله عنه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ويفيد أيضا فائدة ثانية، وهو أن قبول المذكور من مقتضيات الإيمان، كما أنك لو وجهت إلى شخص كريم وقلت له: يا أيها الكريم أعط الفقير وأعن المحتاج، فإن هذا يدل على أن إعطاء الفقير وإعانة المحتاج من مقتضى كرمه. إذن قبول ما يأتي بعد هذا الخطاب يدل على، يعني يكون هذا من مقتضى الإيمان. الفائدة الثالثة أو الغرض الثالث أن عدم قبوله نقص في الإيمان، لأنه إذا وجه الخطاب إلى إنسان بلفظ الإيمان ولكن لم يمتثل فهذا نقص في إيمانه، لأن ما يأتي بعد النداء يا أيها الذين آمنوا إما مأمور به أو منهي عنه أو مخبر به، فترك المأمور نقص في الإيمان، والوقوف المحظور نقص في الإيمان، والتكذيب بالخبر نقص في الإيمان. استمع إلى هذا الخبر من الله عز وجل، خبر من هو عليم بكل شيء: إن تطيعوا الذين كفروا. وإن هنا شرطية، وفعل الشرط تطيعوا، ولكنه لم يجزم، هكذا نقول مجزوم. بماذا؟ بحذف النون والواو فاعل، لأنه من الأفعال الخمسة. وأما جواب الشرط فهو قوله: يردوكم على أعقابكم، وهو مجزوم بحذف النون والواو فاعل. قوله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا. إذن هناك أمر موجه من الكفار إلى المؤمنين، لأن الطاعة تقابل الأمر، أو نهي موجه من الكافرين إلى المؤمنين، يأمرونهم بالفحشاء وينهونهم عن المعروف، فإن أطعتموهم في ذلك فالجواب يردوكم على أعقابكم. وقوله إن تطيعوا الذين كفروا عامة، يشمل اليهود والنصارى والمشركين والملاحدة الذين ليس لهم دين ولا يتعبدون بشيء. أي واحد من الكفرة إذا أمرك بشيء فأطعته فإنه يردك على أعقابك فتنقلب خاسرا. وقوله إن تطيعوا الذين كفروا، أي فيما يتعبد به لله، أما في المسائل الأخرى كمسائل الصناعة مثلا فإنه لا يدخل في الآية لا شك. لو أن مهندسا من الكفار أمرك أن تصنع كذا لتكون النتيجة كذا، فإنه لا يدخل في الآية، إنما يقصد به ما يكون على سبيل إيش؟ على سبيل التعبد. يأمرك بالفحشاء، شرب الخمر، بالسرقة، بسوء الأخلاق، أو يأمر أو ينهاك عن المعروف، ينهاك عن الصلاة، ينهاك عن الإخلاص لله، وما أشبه ذلك. وقوله يردوكم على أعقابكم، الأعقاب جمع عقب، وهو مؤخر القدم، ويقال له العرقوب، يعني يجعلونكم تمشون على الخلف، على الخلف. ومعلوم أن الذي يمشي على الخلف سوف يقع في الحفر ويطأ الشوك والحصى، وهذا قريب من قوله تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. فهم يردوكم على أعقاب فتنقلبوا خاسرين. تنقلبوا، الانقلاب يقتضي التحول من حال إلى حال، ولهذا يقال انقلب من الجنب في فراشه، انقلب في فراشه من الجنب الأيمن إلى الجنب الأيسر. إذن هناك تحول من حال إلى أخرى إذا أطعن هؤلاء المشركين، هؤلاء الكفار، تنقلبوا. وقول خاسرين هذه حال، حال من الواو في قوله تنقلبوا، أي تكونوا في خسارة بعد أن كنتم في ربح، لأن الإيمان ربح كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. أي إنسان؟ كل. ولهذا أل هنا للعموم، أي إن كل إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع هم الرابحون، ومن سواهم فهو خاسر. خاسر إيش؟ خاسر عصره. وهذه الحكمة من الله، من أن الله أقسم بالعصر دون غيره، لأن العصر هو خزائن الأعمال. فإذا لم يقم الإنسان بهذه الصفات الأربع خسر عصره وكان عمره خسارة. طيب، تنقلبوا خاسرين لأنكم تحولتم من إيش؟ من الكفر، من الإسلام إلى الكفر. وفي آية أخرى سبقت يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فهنا قال الذين كفروا، وهناك قال فريقا من الذين أوتوا الكتاب، لأن الذين أوتوا الكتاب بعضهم فيه خير، بعضهم فيه خير، كما قال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. وهذا من بلاغة القرآن، لما قال إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب قال يردوكم بعد إيمانكم كافرين، فريقا منهم. أما الكفار فكل الكافرين يريدون منا أن إيش؟ أن نكفر وأن ننقلب على أعقابنا خاسرين. في هذه الآيات فوائد. أولا فضيلة الإيمان، حيث يوجه الخطاب للناس بوصف الإيمان في مقام الإرشاد والتنبيه، وأن الإيمان مقتضي للامتثال. ومن فوائدها أنه لا يجوز لنا أن نطيع الكافرين، لأن طاعتهم وسيلة إلى الكفر. إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم وتنقلبوا خاسرين. ومنها وجوب الحذر من الكفار، وجوب الحذر، وأنهم لا يمكن أن يدبروا أمرا فيه مصلحة للمسلمين والإسلام أبدا، لا يمكن، مستحيل. حتى الحلفاء الذين يكون بينهم وبين المسلمين حلف لا يمكن أن يحالفوا المسلمين إلا إيش؟ لمصلحتهم قطعا. فخزاعة كان بينها وبين الرسول عليه الصلاة والسلام حلف في صلح الحديبية، لكن لمصلحتهم. ومن فوائد هذا الحديث هذه الآية الكريمة أن طاعة الكفار نتيجتها الحتمية الكفر، لقوله يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. كيف ذلك؟ الكفار يأخذوننا شيئا فشيئا، يأخذوننا شيئا فشيئا، يريدون علينا أشياء نطيعهم فيها، ويقفون عند هذا الحد؟ لا، ما يقفون، يدخلون أشياء، يدخلون أشياء حتى ننقلب على أعقابنا. وليس معنى ذلك يعني أن نسجد لهم ونركع لهم، لا، إذا خرج الإنسان من دينك كفى. ولهذا يذكر عن بعض رؤسائهم أنه قال نحن نسعى للتنصير لا من أجل أن نخرج المسلم من دينه إلى النصرانية، لأن دين النصرانية معروف بعيد عن الفطرة، وأعني بدين النصرانية الذي هم عليه الآن، أما ما جاء به المسيح فهو حق، لكن ما جاء به المسيح قد انتهى ونسخ بالدين الإسلامي. يقول نحن لا نريد أن نخرج المسلم من دينه إلى النصرانية، لكن يكفينا أحد أمرين: إما أن نخرجه من دينه إلى لا دين ويكون بهيميا ليس همه إلا بطنه وفرجه ومتعه، وإما أن نشككه في الدين، نشككه. ومعلوم أن الإيمان لا يصح مع الشك، الإيمان يقين، إذا كان عند الإنسان أدنى تردد فليس بمؤمن، لا بد من إيمان، لا إيمان مع التردد. فهم يقول يكفي هذا، يكفي أن نخرجه إلى أن يكون بهيميا أو مترددا شاكا حائرا. هذه نتيجة كفرية، هذه نتيجة كفرية. ومن فوائد هذه الآية أن الكفر خسارة، لقوله فتنقلبوا خاسرين. وإذا كان الكفر خسارة فالإيمان ربح. ولهذا لا نجد أحدا أربح من المؤمن في هذه الدنيا، حتى لو كان فقيرا ولو كان وحيدا ليس عنده أموال ولا بنون، فإنه أربح من الكافر، لأن الكافر قد خسر الدنيا والآخرة، لم يستفد من دنياه. الحقيقة أن الكافر لم يستفد من دنياه، وإنما يعيش كما تعيش البهائم، كما قاله أعلم الناس، كما قاله أعلم العالمين، قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. سبحان الله، مثال منطبق تماما، يأكلون ويتمتعون كما تتمتع النار، والنار مثوى لهم، نتيجة سيئة، النار مثوى لهم، يخرجون من الدنيا والعياذ بالله التي نعيم فيها إلى نار جهنم، وحينئذ يكون خروجهم أشد وأصعب، بخلاف المؤمن، أسأل الله يجعلنا وإياكم منه. المؤمن يخرج من الدنيا ونكدها وتنغيصها إلى دار النعيم، إلى دار النعيم، كما قال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم عند موتهم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وهذا من هذه الآية تدل على نعيم القبر، لأنه قال ادخلوا الجنة الآن من موتكم. وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه يفسح له في قبر مد البصر، ويفتح له باب إلى الجنة، ويأتيه من روحها ونعيمها كما هو معروف. ومن فوائد هذه الآية الحذر الشديد أو التحذير الشديد من طاعة الكفار وولايتهم. ومع الأسف الشديد أننا نحن اليوم قد هان علينا الولاء والبراء، الولاء والبراء الذي يجب أن يكون من المؤمن، وهو الذي به يذوق حلاوة الإيمان، مفقود إلا ممن شاء الله. كان الناس أدركناهم إذا ذكر النصراني اقشعر جلده، اقشعر جلده، أعوذ بالله نصراني أو اليهودي. الآن يقال إن بعض الناس من المسلمين يصف النصراني بالأخوة، بالأخوة، أخونا فلان، كيف أخونا فلان؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا قال هو قومه؟ إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. شف تبرأوا منهم قبل أن يتبرأوا من الأصنام. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، إلى متى؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. والله عز وجل يقول قد كان لكم أسوة حسنة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، هذه الأسوة الحسنة، أن نتبرأ من الكافرين، أن نبغضهم، أن نعتقد أنهم أعداء، مهما ألانوا لنا القول وزخرفوا لنا فهم أعداؤنا، والله لن تعود هذه العداوة ولاية أبدا إلى يوم القيامة. طيب، إذن يجب علينا أن نحذر. وهنا نوجه الخطاب إلى ولاة الأمور وإلى عامة الناس بالتحذير من الكفار وولايتهم، وننصحهم بأن يتخذوهم أعداء، أعداء حقيقيين كما هو الواقع. كذلك أيضا الرعية يجب عليهم أن يبتعدوا عن الكفار، ولا سيما في هذه الجزيرة، لأن هذه الجزيرة لها شأن خاص في إبعاد الكفار عنها. قال النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته عند فراقه الدنيا يوصي أمته، يقول أخرج المشركين من جزيرة العرب، أخرج المشركين من جزيرة العرب، ويقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، الأول في الصحيحين والثاني في مسلم. ويقول فيما صح عنه أيضا أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وننصح إخوانا العامة بأن يأخذوا بعين الاعتبار هذه الوصية من الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن لا يحضروا لهذه البلاد أحدا من اليهود أو النصارى أو غيرهم من الكفار إلا للضرورة القصوى في حدود معينة، في حدود معينة، يعني بمعنى أن لا يحضروهم على سبيل الاستيطان المؤبد، بل يحضرونهم عند الضرورة وبقدر الضرورة مدة معينة، لا على سبيل الاستيطان المؤبد.